هو درس اليوم مكرر خدناه في الرحبية بس ناخده من فترة السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى دروس فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن أحوال الجدات. قال رحمه الله تعالى: أحوال الجدات. قال: عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها، يعني جاءت جدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. قال: فأنفذه لها أبو بكر. ثم قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال عمر رضي الله عنه: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. فهنا الجدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه، جاءت جدة يعني توفي حفيدها، وجاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن الميراث، فأبو بكر رضي الله عنه قال: ليس لك في كتاب الله شيء، في القرآن ما في ميراث الجدة، وما علمت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال إيه: فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فشهد عنده الصحابيان الكريمان المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الجدة السدس، فقضى به أبو بكر رضي الله عنه. ثم في عهد عمر رضي الله عنه حصل أن توفي متوفا، وفي ورثته جدتان، فعمر رضي الله عنه قال للجدة الثانية، قال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس الذي يعني ورد في السنة وقضى به أبو بكر، فإن اجتمعتما فهو بينكما، إن اجتمعت جدتان فلهما السدس إيه؟ يقتسمانه بينهما، وأيتكما خلت به، إذا كانت جدة واحدة يبقى لها السدس. يعني أحيانا يموت شخص أم أمه موجودة وأم أبيه مثلا موجودة، فإن كانت أم الأم وحدها أو أم الأب وحدها، الموجود منهما يأخذ السدس، إن اجتمعتا اقتسمتا السدس. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. طبعا هنا الحديث يعني دايما المعتزلة وغيرهم ممن يطعنون في أخبار الآحاد يقولون أبو بكر رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة وحده لما شهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه السدس، وهنا ليس في الحديث أنه لم يقبل خبره وحده، ولكن من باب زيادة التثبت، من باب زيادة التثبت سأله إن كان معه أحد، فلما شهد معه أحد يعني شهد معه محمد بن مسلمة كان هذا زيادة في التثبت وفي تقوية الخبر، لكن لو أنه لم يشهد معه غيره لكان أبو بكر رضي الله عنه عمل بخبر الواحد، لأنه وردت عدة آثار عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه أنه عمل بخبر الواحد، لكن أحيانا كانوا أولا يطلبون يعني من يشهد معه، فإن وجد كان هذا زيادة تقوية، إن لم يوجد وكان الواحد المخبر ثقة كانوا يقبلون خبره ما كانوا يردون خبره. ثم إن المعتزلة يعني ومن وافقه ممن يعني لا يقبلون خبر الواحد ويطعنون فيه أو كده، خبر الواحد عندهم هو ما ليس متواترا، يعني هو في الحقيقة يعني هذه الأحاديث التي فيها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل خبر اثنين هي حجة عليهم وليست لهم، لأن عندهم أن كل ما ليس بمتواتر يعني فهو يعتبر خبر واحد حسب الاصطلاح. واختلفوا في حد التواتر، بعضهم يقول 10 وبعضهم يقول 7 وبعضهم يقول أكثر من ذلك. فالواحد والاثنان يعتبروا أحد، يعني حتى الاثنين يعتبر خبر واحد، فكون أبي بكر رضي الله عنه قبل خبر اثنين هذا يعتبر خبر واحد. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، وبعث مصعب بن عمير قبله إلى المدينة يدعو أهل المدينة إلى الإسلام. لو كان خبر الواحد لا يقبل لكان كل ما بلغهم مثلا معاذ رضي الله عنه لكان مردودا إذا حدثهم بقرآن أو بأحاديث. أو لو كان خبر الواحد لا يقبل لكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبعث إلى بلد إلا جماعة حتى يقبلوا خبرهم. طيب، قال للجدات الصحيحات ثلاث حالات، وشرح في الحاشية المقصودة بالجدات الصحيحات. قال الجدة الصحيحة هي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد، والجد الفاسد هو من تخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأبي الأم. إذن الجدة الصحيحة هي التي لا يتخلل نسبها، يعني ذكر بين أنثيين، ذكر بين أنثيين اللي هو إيه، اللي هو أبو الأم أو مثلا أبو الجدة اللي تكون أم أبي الأم أو أم أبي أم الأم، أو يعني المهم إذا وجدت إيه ذكرا بين أنثيين فيكون الجد هذا نفسه يكون فاسدا، يعني غير، وهذا مصطلح يعني عند الفرضيين، فاسد بمعنى أنه لا يرث، يعني ليس بمعنى الفساد المعروف يعني بغير نفس أو فساد في الأرض، لا المقصود هنا أن الله لا يحب المفسدين، لا المقصود يعني الفاسد هنا بمعنى غير وارث يعني. فالجدة الفاسدة اللي هي إيه؟ يعني في نسبها إلى الميت ذكر إيه بين أنثيين، اللي هو أو يعني متفرعة من أبي أم أو أبي أبي أم أو أبي أمي أم أو اللي تكون بعده. هو هنا طبعا ما فصل يعني في موضوع الجدات، احنا أخذنا يعني في دروس الرحبية تفصيلا أكثر بالنسبة للمذاهب. يعني احنا عندنا يعني اللي هي الطبقة الأولى من الجدات، لما الرجل الشخص يموت له أب وأم، وبعدين الأب له أب وأم، والأم لها أب وأم أيضا. فهذه الطبقة الأولى من الجدات اللي يكون فيها جدتان، اللي هي أم أبي الميت وأم أم الميت، صحيح؟ أم أبي الميت وأم أم الميت، فهاتان وارثتان إجماعا هما وأمهاتهما وإن إيه علون، يعني اللي هي أم الأم وأم الأب ترثان إجماعا بإجماع الفقهاء في كل المذاهب مهما علت الجدات. يعني أم أم أم أم أم أم الميت هذه كلها وارثة، أم أم أم أم أم أم أبي الميت هذه وارثة. فإذا أم الأم وإن علت بمحض الإناث يعني، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، يعني أم أم أم أم أم أبي الميت هذه وارثة. طبعا يعني الإشكالية في يعني في الخلاف في الجدات الوارثات كانت موجودة يعني في العصور السابقة، وكذلك في البلاد يعني التي ما زالوا يتزوجون فيها صغارا، فكان يحصل يعني لما مثلا يعني البنات مثلا تزوجن في 12 و15 وكذا إلى آخره، فكل مثلا 15 سنة أو 12 سنة وكذا يكون جيل جديد. فمثلا لما تيجي تموت جدة مثلا في عمر 90 ولا 80، فمرات تلاقي يعني موجود يعني عدة طبقات من الجدات أحيانا، أو جدة في طبقة يعني تكون أم أم أم أم فيحصل وجود هؤلاء. فاللي هي أم الأم وأم الأب هاتان وارثتان وأمهاتهما بإجماع الفقهاء. بنيجي في الطبقة اللي بعدها يعني بيكون عندنا اللي هي أم الأم وأم أم الأب، ماشي. بيجي عندنا جدة ثانية اللي هي أم أبي الأب. طبعا الجدات بتكلم عن جدات في نفس الدرجة، يعني في الدرجة الأولى هي أم أم أب، بس هذه الدرجة. الدرجة اللي بعدها من الجدات فبيجي عندنا بيجي عندنا إيه أم أم أم خلاص ثلاثة أم يعني. أم أب يعني برضو إيه يعني بينها وبين الميت سنين نفس الدرجة يعني بينها الأولى بينها وبين الميت سنين أم والثانية أم أب ماشي والثالثة أم أبي الميت يعني أم أب أب ماشي فهذه كده إيه بينها وبين الميت ثلاثة اللي هي أم أبي الأب هذه وأمهاتها يعني وارثات عند الإيه عند غير المالكية عند غير المالكية يعني عند الحنفية والشافعية والحنابلة يورثون اللي هي أم أبي الأب المالكية يقولوا بس إيه الجدات الوارثات اثنتان فقط وبعدين يجي بعد كده وحتى يعني هذه الجدة اللي هي يعني فيها يعني بعض الحنابلة وبعض الشافعية لا يورثونها لكن يعني يورثها يعني إجمالا يعني الحنابلة والشافعية والإيه والحنفية بيجي الطبقة اللي بعدها اللي هم يكون بينه وبين الميت بينه وبين الميت إيه هيكون إحنا أخذنا اللي بينه وبين الميت اثنين صحيح نيجي بينه وبين الميت ثلاثة ماشي فهيكون عندنا أم حط يعني يعني أم وبعدين بينه وبين الميت ثلاثة يعني نحط أربعة أم يعني نكتب أربعة أم الميت ماشي هذه وارثة إجماعا لأن هي إيه من أمهات أم الأم يعني أم الأم قلنا أمهاتها وارثة إجماعا وفي عندنا أم أبي الميت يعني ثلاثة أم وبعدين الرابع أب فهذه أيضا وارثة إجماعا لأن ديت إيه من أمهات أم الأب يعني وارثة إجماعا وبيجي عندنا أم أبي الأب أم أب يعني اثنين أم واثنين أب ماشي أم أب فهذه الجدة وارثة عند الإيه المذاهب اللي غير المالكية عند الحنفي والشافعي والحنبلي هنا بيظهر في هذه الطبقة الخلاف بقى بين الحنفية وبين الشافعية والحنبلة بيجينا جدة رابعة في الطبقة دي اللي هي أب أم وبعدين أب يعني ثلاثة آباء فهذه التي يقال لها أم أبي الجد يعني أم أب يعني أم واحدة وثلاثة أب أم أب فهذه إيه بينها وبين الميت ثلاثة وكلهم آباء فيقال لها أم أبي الجد هذه الجدة التي وقع فيها الخلاف اللي هي أم أبي الجد اختلف فيها الإيه الحنفية مع الشافعية والحنبلة الحنفية يورثون هذه الجدة وأيضا وبعض الحنبلة الحنبلة هنا اختلفوا فيها اللي هي أم أبي الجد أم أبي الجد يعني قسم من الحنبلة بالإضافة إلى الحنفية يورثونها القسم الثاني من الحنبلة والشافعية لا يورثون هذه الجدة يقولون بس الجدات الوارثات ثلاثة فقط فبالنسبة للحنفية يعني الحنفية عندهم ليس هناك عدد للجدات الوارثات يعني الجدات الوارثات في الطبقة يعني الأولى اثنتان في الطبقة الثانية هيورثوا ثلاث جدات في الطبقة الثالثة يورثوا أربع جدات الطبقة اللي بعدها يورثوا خمس جدات الطبقة اللي وراها يورثوا ست جدات فتظل الجدات أي جدة يعني تدلي بذكور إلى الميت كلهم ذكور يعني اللي هي أم نعطي إيه أب أب أب أب أب أب إلى الميت هذه يورثها الحنفية طالما أنها لم تدلي بذكر بين أنثيين فهذا الخلاف يعني في الايه في الجدات اساس الخلاف انه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ورث ثلاث جدات فهذا اخذ به الجمهور في توريث ثلاث جدات جدات الوارثات لسنا اثنتين فقط بل ايه ثلاث جدات فقال جدات الثلاث اللي هي ام الام وامهاتها وام الاب وامهاتها وام الجد وامهاتها الحنفية قالوا يعني ورث ثلاثة جدات قالوا هذا لا يفيد الحصر يعني كنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدات، قالوا هذا أكثر يعني ما حصل، أنه جاءت هذه الطبقة يعني فيها ثلاث جدات في طبقة، فورثهن النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا لو فرض أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع جدات أو خمس جدات ليس فيهن جدة فاسدة لورثها أيضا. فقالوا الحديث يعني لا يفيد عدم توريث أكثر من ثلاث جدات. قالوا كل جدة لا يوجد سبب لمنعها من الميراث، اللي هي تدلي بأبي الأم، هو أبو الأم لا يرث، فبالتالي هي لا ترث، لأن الواسطة بينها وبين الميت لا يرث، فهي بالتالي لا ترث. لكن التي يعني تدلي بوارث، اللي هي زي مثلا أم أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي الميت، مهما السلسلة كلهم رجال، فهذه ليس هناك شخص غير وارث في نسبها إلى الميت، كل هؤلاء يعني الأب وارث، وأبو الأب وارث، وأبو أبي الأب وارث، وأبو أبي أبي أبي الأب وارث، فبالتالي ليس هناك غير وارث في نسبها إلى الميت، فلا يوجد ما يمنعها من الميراث. هذا عند الحنفية، وبعض الحنابلة وافقوهم يعني على، مش عارف واضح ولا نعم كنا شرحنا على الخريطة. الله يحفظكم. قول وجيه. نعم صحيح، هو كان هذا يأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية، كل جدة لم تدلي بغير وارث فهي وارثة. نعم، ممن أخذ به من الحنبلة شيخ الإسلام أخذ به. نعم. قال للجدات الصحيحات، وهو أنا ماشي على الحنفي، يعني كل جدة لا تدلي إيه بذكر بين أنثيين، أو كل جدة لا تدلي بجد فاسد، فهي جدة صحيحة أيا كان عدد الجدات. قال لهن ثلاث حالات: الحالة الأولى لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوي في الدرجة. إذا كانت جدة واحدة أخذت السدس، إذا جدتان أو أكثر في نفس الدرجة اشتركنا في السدس، يقتسمنا السدس إيه بينهن كأم الأم وأم الأب. مثال هذا أم الأم وأم الأب، هذه درجة واحدة، درجة واحدة يعني دي بينها وبين الميت واسطة واحدة، وهذه بينها وبين الميت واسطة واحدة، هذه أم الميت وهذه أم أبي الميت، هذه بينها وبين الميت واسطة وهذه بينها وبين الميت واسطة، في نفس الدرجة. فإذا اشتركت وجدت جدتان في نفس الدرجة اقتسمتا السدس. طيب الحالة الثانية يعني وجود جدات لسنا في نفس الدرجة، يبقى الحالة الأولى اللي هي إما جدة واحدة أو جدتان فأكثر في نفس الدرجة، فالحكم هنا أن الواحدة تأخذ السدس كاملا، جدتان فأكثر يشتركنا في السدس ويقتسمناه بينهن إذا كنا في نفس الدرجة. الحالة الثانية وجود يعني أكثر من جدة لكن في درجات مختلفة، واحدة قريبة واحدة بعيدة. قال القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة، كأم الأم تحجب أم الأم، وتحجب أيضا أم أبي الأب. واضح؟ فقل إذا اجتمعت جدتان واحدة قريبة واحدة بعيدة فالقريبة تحجب البعيدة. طبعا كما درستم في الرحبية هذه من مسائل الخلاف أيضا بين المذاهب، بعض المذاهب عندهم أن القريبة تحجب البعيدة مطلقا، والمذهب الثاني يقول القريبة لأم تحجب البعيدة لأب، والقريبة لأب لا تحجب البعيدة لأم. إذا القريبة والبعيدة من نفس الجهة يعني قريبة، يعني حيكون عندنا أربع صور، يعني عندنا جدة قريبة وجدة بعيدة. الصورة الأولى كلتاهما من جهة الأم، يعني مثلا أم الأم وأم أم الأم، فجد واحدة قريبة واحدة بعيدة والاثنين من جهة الأم، يبقى هذه إجماعا القريبة تحجب البعيدة. ماشي، جدتان واحدة قريبة واحدة بعيدة والثنتان من جهة الأب، يعني زي مثلا أم الأب وأم أم أم الأب مثلا، يبقى أم الأب تحجب أم أم الأب، أو أم أبي الأب، يبقى أم الأب تحجب أم أبي الأب مثلا. فإذا جدة قريبة من الأب والبعيدة من الأب فالقريبة تحجب البعيدة. بيجي عندنا قريبة من الأم والبعيدة من الأب، يعني عندنا قريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب، زي مثلا إيه أم الميت وأم أم أبي الميت. القريبة لأم تحجب البعيدة لأب أيضا في جميع المذاهب. بقيت عندنا الصورة التي اختلفوا فيها اللي هي قريبة لأب والبعيدة لأم، يعني عندنا أم الأب وأم أم الميت. هذه الصورة التي فيها خلاف، واحدة قريبة من جهة الأب اللي هي أم أبي الميت، والجدة البعيدة اللي هي أم الميت. فهذه كما قال الشرحبية، قال وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. قال إن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدة وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. إذا جد قريبة لأم والبعيدة لأب، القريبة تحجب البعيدة، وإذا كانت بالعكس القريبة من الأم والبعيدة من الأب فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. يعني في بعضهم قال إذا أقصد القريبة لأب والبعيدة لأم، هذه فيها الخلاف. إذا القريبة لأب والبعيدة لأم هذه فيها خلاف، هل القريبة تحجب البعيدة أو لا، لأنه يعني إجمالا هي الجدة هي ترث مكان الأم، فالجدة اللي هي لأم أقوى من الجدة لأب، الجدة لأم أقوى من الجدة لأب، لأن الجدة أساس تورثها أنها ترث يعني نيابة عن الأم. فلأجل هذا يعني إذا كانت القريبة لأم والبعيدة الأب يبقى اجتمع فيها قوة من جهتين، يعني من جهة أنها لأم فهي قوية، ومن جهة أنها قريبة فهي قوية من هذه الجهة، يبقى تحجب البعيدة لأب. لكن لما يحصل العكس، يعني أن القريبة هي من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم، يبقى كل واحدة فيها ميزة، هذه فيها ميزة القرب لأم الأب، هذه فيها ميزة أنها قريبة، وأم أم الأم فيها ميزة أنها من الأم. فلهذا اختلف الفقهاء فيها، يعني يقول بعضهم يقول لا تحجبها، ترس معها يقتسمان السدس، هذه ترس نصف السدس لأنها من جهة الأم، فهذا جبر بعدها، يعني جبر بعدها أنها من جهة الأم. كل ذلك جدة الميت. كل كلامنا طبعا عن جدة الميت، يعني رجل مات وترك مثلا أم أبيه وأم أمه، فهنا مثلا بعض الفقهاء يقولوا السدس لأم أبيه وأم أمه لا شيء لها لأنها بعيدة، والرأي الثاني يقول لا السدس يقتسمنه. واضح؟ أم الأم اللي هي البعيدة من جهة الأم تأخذ نصف السدس، والقريبة اللي من جهة الأب تأخذ نصف السدس. فهنا المؤلف يعني ماشي على مذهب الحنفية، يعني أن القريبة تحجب البعيدة مطلقا، يعني ومن وافقهم يعني أن القريبة تحجب البعيدة مطلقا بغض النظر بأنها لأم ولا الأب. قال الثالث، قال الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم، وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضا، ولا تسقط به من كانت من جهة الأم، ويحجب الجد أمه أيضا لأنها تدلي به. عندنا هنا ذكر عدة أحكام. الحكم الأول الجدات من كل الجهات يسقطن بالأم، يبقى الأم تحجب الجدات مطلقا، سواء جدات من جهة الأم ولا من جهة الأب، يعني ما فيش مسألة ترث فيها أم وجدة في نفس الوقت، هي الجدة تقوم مقام الأم عند عدم الأم، فإذا وجدت أم يبقى الجدة لا ترث، سواء الجدة هذه كانت من جهة الأم ولا من جهة الأب. طيب الأب يحجب الجدة التي من جهته، الأب يحجب الجدة التي من جهته ولا يحجب الجدة التي من جهة الأم، يعني الأب يحجب الجدات اللائي يدلين به، يعني أم الأب محجوبة بالأب، لكن أم الأم لا تحجب بالأب. يعني إذا الرجل مات وترك أبا وأم أب، قال يبقى المال كله للأب وأم الأب لا شيء له، محجوبة بالأب. طيب لو مات وترك أبا وأم أم، هل الأب يحجب أم الأم؟ هل الأب يحجب أم الأم؟ لا، الأب لا يحجب أم الأم، اللي هي الجدات اللي من جهة الأم لا يحجبن بالأب، ولكن الجدات اللي من جهة الأب يحجبن بالأب. برضو الجزئية ديت اللي هي أن الجدات من جهة الأب يحجبن بالأب هذا عند غير الحنبلة. الحنبلة قالوا الأب لا يحجب الجدات مطلقا لا من جهة الأم ولا من جهة الأب، لأنه الإمام أحمد يعني صحح حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ورث جدة وابنها حي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدة وابنها حي. الجمهور يتأولون الحديث يقولون إيه، لعل ابنها الحي هذا لعله عم الميت، وهو ورث جدة وابنها حي، فالجمهور يقولوا يعني لعل ابنها الحي هذا اللي هو عم الميت. لكن الإمام أحمد يعني فسره قال ورث جدة وابنها حي، يعني ورث إيه أم الأب في وجود الأب، ورث أم الأب في وجود الأب، فيكون هذا يعني من ضمن الاستثناءات يعني في أحكام المواريث، أنه من أدلى بوارث سقط به. صحيح، يعني احنا مثلا أبو الأب لا يرث في وجود الأب، أم الأم لا ترث في وجود الأم، ابن الابن لا يرث في وجود الابن، ابن العم لا يرث في وجود العم، لكن أم الأب ترث في وجود الأب، يعني هذا يكون من الاستثناءات، أم الأب ترث في وجود الإيه الأب، رغم أنها أدلت بوارث بس إيه ورثت معه، هذا عند الحنبلة. لكن الجمهور يقول لا، أم الأب لا ترث في وجود الأب. وده قال ويحجب الجد أمه أيضا لأنها تدلي به، يعني الجدة اللي هي أم أبي الأب، الجدة اللي هي أم أبي الأب هل ترث في وجود أبي الأب؟ لا، لأن برضو من أدلى بوارث سقط به، فبرضو مشينا على مذهب الجمهور من أدلى بوارث سقط به، فيقول كما أن الأب يحجب أم الأب فأبو الأب يحجب أم أبي الأب، أبو الأب يحجب أم أبي الأب، فالجد يسقط أمه، هي أم الجد اللي هي أم أبي الأب فتسقط بأبي الأب، يبدأ أم الأب تسقط بالأب عند الجمهور، وأم أبي الأب تسقط بأبي الأب عند الجمهور أيضا. ماشي كده. بعدها باب العصبة تأخذ. قال العصبة تعريفها العصبة جمع عاصب كطالب وطلبة، قل طالب وطلبة وعاصب وعصبة. قال وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه، بنو الرجل من عصبته وقرابته لأبيه من عصبته، لهم فيشمل يعني إخوته وآباءه الأب والجد والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة، وسموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض. وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم عصب القوم بفلان إذا أحاطوا به، فالابن طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر، والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم. الوارث بالتعصيب يشرح المعنى اللغوي للتعصيب، فيقول إيه عصب القوم فلان أحاطوا به، فيقول لأنه يعني إيه كأن الرجل يعني أبوه من جهة وابنه من جهة وأخوه من جهة وعمه من جهة وأولادهم، فكأنهم إيه يحيطون به وهم إيه يشدون أزره، هذا المعنى اللغوي له. بعدين المعنى الاصطلاحي للعصبة أنهم الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم، أنصباء جمع نصيب، زي نقول أصدقاء جمع صديق، فبعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم، فإن لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحاله. طيب يقول الوارثون بالتعصيب حكمهم أنهم إذا يعني كانوا وحدهم وارث بالتعصيب ولا يوجد معه أصحاب فروض أخذوا كل المال، إذا كان مع الوارث بالتعصيب أصحاب فروض فالوارث بالتعصيب يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الإيه الفروض. الحالة الثالثة إذا كان الوارث بالتعصيب ومعه أصحاب فروض ولم يتبقى من أصحاب الفروض شيء، يعني الفروض استنفدت التركة، زي مثال ذلك مثلا إيه امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا وعما، تركت زوج وأخت وعم. فالزوج له كم؟ النصف إيه فرضا، والأخت لها النصف فرضا برضو. يعني امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا، الزوج له النصف لأنه ما لا يوجد إيه فرع وارث، فالزوج له الإيه النصف، والأخت لها النصف أيضا إنه توفرت الشروط، يعني لا لها ابن ولا لها أب ولا لها فتوفرت الشروط، ولا في أخت أخرى ولا في أخ آخر، فأخذت الإيه النصف. يبقى المسألة هنا الزوج أخذ النصف فرضا والأخت أخذت النصف فرضا، والعم له الباقي تعصيبا، يرث بالتعصيب ما تبقى بعد الفروض. هنا لم يتبقى شيء، يبقى لا شيء له، سقط، استغرقت الفروض التركة فسقط الوارث بالتعصيب. فهذا حال الوارث بالتعصيب. لو كان مثلا عم وزوج بس، المرأة ماتت وتركت زوجها وعمها، الزوج هياخذ النصف والعم ياخذ الباقي، وتركت أختا وعما، الأخت تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي. لكن تترك زوج وأخت وعم، يبقى هذه نصف وهذه نصف، هذا نصف وهذه نصف، والعم له الباقي، لم يتبقى شيء فلم يأخذ شيء. لو كان العم وحده، امرأة ماتت أو رجل مات وترك عمه، العم له المال كله، يبقى الوارث بالتعصيب. يعني ليس له نصيب مقدر محدد، يعني ربع ولا نصف ولا سدس ولا كذا، وإنما يرث المال كله إذا انفرد أو ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وإذا لم يتبقى شيء سقط. وهنا يقول يعني إذا لم يفضل شيء من أصحاب الفروض لم يأخذ شيئا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال. في الحقيقة يعني لا داعي لهذا القيد، يعني قيد نظري، يعني لأنه يعني عمليا لا يوجد مسألة فيها ابن ويكون فيها أصحاب فروض يعني استنفدوا التركة، يعني عمليا لا يوجد هذا. يعني نظريا نقول يعني قد يكون الكلام يعني من الجهة النظرية يعني، لكن عمليا لأن أصلا عندنا من ضمن الورثة اللي هم الأبوان والولدان والزوجان، هؤلاء لا يسقطون بحال. يعني عندنا الستة دول من الورثة اللي هم الأبوان اللي هم الأب والأم، والولدان اللي هو الابن والبنت، والزوجان اللي هو الزوج والزوجة، هؤلاء لا يسقطون بحال. يعني يستحيل في مسألة ميراث أنك تجد فيها أب لا يرث أو أم لا ترث أو ابن لا يرث أو بنت لا ترث أو زوج أو زوجة يعني لا يرثان، لا بد أن يرثوا. طبعا هذا إيه يعني على افتراض عدم وجود مانع من موانع الإرث اللي هي الرق والقتل واختلاف الدين، يعني على نفس دين المتوفى وليس أحدهم قاتلا للمتوفى وليس أحدهم مملوكا. لكن نتكلم على احنا عندنا في نسميه حجب الأوصاف وحجب الأشخاص. فإذا حجب الأوصاف هذا يعني يحجب كل الورثة، ما فيش أحد مستثنى منه، يعني أي واحد من الورثة كان قاتلا للميت، يعني لو الرجل مثلا ابنه قتله، الابن هذا لا يرث. رجل مات عنده ابنان وأحد الابنين هو قتل أباه، والقتيل هذا له ابنان، واحد اللي هو القاتل وله ابن آخر، الابن القاتل الذي قتل مورثه لا يرث، رغم أنه ابنه، احنا قلنا الابن يعني يرث دائما، لكن إلا إذا قام به مانع من موانع الإرث أنه قاتل أو له ابنان مثلا واحد مسلم واحد كافر، والأب المتوفى مسلم المال كله للمسلم. فبالنسبة لحجب بالنسبة لحجب الأوصاف اللي هو يعني الرق والقتل واختلاف الدين، هذا ينطبق على يعني جميع الايه الورثة. اما حجب الاشخاص ان هو يعني يمنع من الميراث لوجود من هو اولى بالميراث منه، فهذا لا ينطبق على هؤلاء الستة، يعني الاب والام والابن والبنت والزوج والزوجة، هؤلاء يعني لا يمكن ان يحجبوا ابدا حجب اشخاص، يعني بسبب وجود شخص من الورثة هو اولى منهم، ليس هناك من هو اولى من هؤلاء. واضح؟ فيعني فلا توجد يعني مسألة فيها أصحاب الفروض أخذوا فروضهم ولم يفضل من الفروض شيء، يعني دائما تجد الابن هو يعني يحجب بقية أصحاب الفروض، إما يعني حرمانا وإما نقصانا الذين يرثون معه، فبحيث دائما حيتبقى له شيء، يعني دائما يتبقى له شيء. قال والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. شرح المؤلف الحديث في الحاشية قال: ألحق الفرائض بأهلها، أي أعطوا السهام المقدرة لأهلها المستحقين لها بالنص، وما بقي فلأقرب ذكر من العصبة إلى الميت. واضح؟ ألحق الفرائض بأهلها يعني الفروض المقدرة اللي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، فكل فرد من هذه الفروض يذهب لأصحابه الذين قدر لهم هذا الفرض في كتاب الله. إذا لم يوجد من أو في السنة يعني كمثل الجدة مثلا، إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو يعني تبقى من أصحاب الفروض شيء، فيذهب للعصبة اللي هم أولى رجل ذكر. وذكر في الحاشية أيضا قال: يرى ابن عباس رضي الله عنهما أن الميت إذا ترك بنتا وأختا وأخا يكون للبنت النصف والباقي للأخ ولا شيء للأخت. لكن يعني هذا المذهب لم يأخذ به أحد يعني من المذاهب الأربعة. يعني كأنه يرى أن الأخ هنا لا يعصب الأخت في هذه الحالة، لكن المذاهب الأربعة أن الأخ يعصب أخته والأخ والأخت يرثان ما تبقى بعد البنت. يعني حل هذه المسألة في المذاهب الأربعة إذا الرجل مات وترك بنتا وأخا وأختا، يبقى البنت لها النصف فرضا والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في المذاهب الأربعة. ما ذكر الجسم أخ للأب ولا شقيق ولا شقيق؟ هو طبعا عنده سواء الشقيق ولا الأب، لكن بالنسبة للمذاهب الأربعة إذا كانت أخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، والأخت الأب يعصبها الأخ الأب. واضح؟ يعني بنت وأخت الشقيقة وأخ شقيقي يأخذان ما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو بنت وأخت شقيقة وأخ لأب برضو في المذاهب الأربعة، البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها الباقي والأخ لأب لا يرث شيئا فيها. طيب يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، صلى الله عليه وسلم. وشرح هنا قال ضياعا أي من يخلفه الميت ولا شيء له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما ذكر كما في الآية الكريمة أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: من مات وترك مالا يرثه عصبته، ومن مات وترك يعني أقاربه فقراء بحاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام يساعدهم، يعني عليه الصلاة والسلام ولهم حق في بيت المال، وقال فأنا مولاه يقضي عنهم يعني دينهم وينفق عليهم من بيت المال. هذا لما صار للدولة يعني. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لما كان بالمسلمين يعني حاجة ولا يوجد ما يقضى به ديون الأموات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشدد في أمر الدين. يعني وكان يعني لما مات رجل عليه ديناران قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لقي أبا قتادة فسأله ما فعلت الديناران، قال قضيتهما. فكان هذا في أول الأمر، يعني كان يشدد في أمر من يموت عليه دين. فلما يعني وسع الله تعالى على المسلمين فصار النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على المدين، يعني من مات عليه دين يصلي عليه ويقضي عنه دينه عليه الصلاة والسلام. يعني إذا لم يوجد في تركته ما يقضي دينه. قال: أقسامها تنقسم العصبة إلى قسمين: عصبة نسبية وعصبة سببية. العصبة السببية اللي هي الايه الولاء، لا اللي هو الولاء اللي هم يعني المعتق والمعتقة، هذه يقال لها عصبة سببية. بقية العصبات يقال لها عصبة نسبية. قال العصبة النسبية أصناف ثلاثة. العصبة النسبية اللي هم غير المعتق والمعتقة، فبقية الوارثين بالتعصيب مثل الابن والأب والعم والأخ وكذا، فهؤلاء أصناف ثلاثة: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. قال العصبة بنفسه هي كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى. كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، يعني احنا هنخرج ايه مثلا ابن البنت، ابن الأخت، مثلا أبو الأم، دول في أنثى بينهم وبين الميت. لكن كل ذكر ليس في نسبته إلى الميت أنثى، فده يشمل ايه ابن الابن وأبو الأب وابن العم وابن الأخ، كل هؤلاء داخلون في هذا القسم. قال وتنحصر في أصناف أربعة. وتنحصر في أصناف أربعة: البنوة، وتسمى جزء الميت، دي مصطلحات حنفية يعني اللي هي جزء الميت وأصل الميت وجزء أبي الميت، هذه عند الحنفية. فقال البنوة وتسمى جزء الميت، البنوة تسمى جزء الميت، والأبوة وتسمى بأصل الميت، الأبوة تسمى أصل الميت، والأخوة وتسمى جزء أبيه، كان الجزء يعني بمعنى الفرع، يعني إنهم الإيه جزء الميت اللي هم فرع الميت، والأبوة هي أصل الميت، وبعدين الأخوة هي جزء أبي الميت اللي هم فرع أبي الميت، يعني اللي هم أولاد أبي الميت. والعمومة وتسمى جزء الجد، العم هو جزء الجد لأنه هو إيه فرع من الجد، العم هو ابن جد الميت، الأخ هو ابن أبي الميت، صحيح. قال العصبة، فهم مرتبون بهذا الترتيب، يعني البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، يعني بنبدأ أولا بالبنوة ثم بالأبوة ثم بالأخوة ثم العمومة، يعني إذا وجد ابن وأب يبقى الابن أولى بالتعصيب من الأب، الأب في وجود الابن الأب يكون وارثا بالفرض، يأخذ سدسا والابن يأخذ الباقي تعصيب. إذا وجد مثلا ابن أخ يبقى البنوة قبل الأخوة، ابن عم البنوة قبل العمومة، أب وأخ يبقى الأب يحجب الأخ والعم، يعني الابن أولى بالتعصيب من الأب والأخ والعم، والأب أولى بالتعصيب من الأخ والعم، والأخ أولى بالتعصيب من العم. وفي جهة أخرى اللي هي جهة الولاء، يعني هذه تأتي بعد العمومة، نضع جهة الولاء، يعني دول لا يرثون المعتق والمعتقة وعصبة المعتقة وعصبة المعتقة إلا عند عدم وجود العصبة النسبية. يعني فالعصبة بنفسه يكون ذكرا، العصبة بنفسه ذكور كلهم، والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد، والثلثين إذا كانت معها أخت لها فأكثر، فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذ عصبة به وهن أربع: البنت أو البنات، ثانيا بنت أو بنات الابن، ثالثا الأخت أو الأخوات الشقيقات، رابعا الأخت أو الأخوات لأب. فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ، ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني العصبة بغيره هي أنثى يعصبها ذكر، يعصبها ذكر، وهذا يشمل أربعة أصناف اللي هم صاحبات النصف وصاحبات الثلثين، فهؤلاء هن إذا وجد معهن معصب فيكن وارثات بالتعصيب ويقال لها عصبة مع الغير. فيشمل هذا البنت مع واحدة أو أكثر مع الابن اللي هو هيكون أخوها، يعني إذا بنت وابن أو بنات وابن، يعني رجل مات وترك ابنا وبنات واحدة أو أكثر، يبقى هؤلاء يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. فالبنات هنا تعصبنا بالابن ورثنا بالتعصيب، هذه عصبة بالغير، يعني أنثى تعصبت بأخيها الذكر عصبها وورثت معه، كذلك بنت الابن يعصبها ابن الابن، هو قال هنا يعصبها أخوها، هو في الحقيقة ابن لبن، إما أن يكون أخاها أو ابن عمها، يعني ليس بالضرورة أن يكون أخا في حالة ابن لبن، فالذي يعصبها إيه؟ ابن لبن، اللي هو إما أن يكون أخاها أو ابن عمها، ممكن ابن نفس يعني بنت لبن يعصبها ابن لبن، ممكن يكون أخاها أو ابن آخر، يعني كل ميت له ابنان أحمد ومحمد، أحمد له بنت ومحمد له ابن، فبنت لبن بنت أحمد مثلا يعصبها ابن محمد مثلا، فهنا يكون المعصب لها هو ابن عمها. والأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات يعصبهن الأخ الشقيق، والأخت لأب أو الأخوات لأب يعصبهن الأخ لإيه لأب، فهذه العصبة بالغل. إذا كان هناك يعني ابن عم شقيق وليس هناك أخ شقيق كيف؟ أخ لأب، تقصد أخت الشقيقة وأخ لأب. الأخت الشقيقة هنا تكون صاحبة فرض، والأخ لأب يرث الباقي تعصيبا، لكنه لا يعصبها. يعني لو أنها أخت شقيقة وأخ شقيق، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخ الشقيق سيأخذ الثلثين والأخت الشقيقة تأخذ الثلث، يعني كله تعصيبا هنا. لكن لو وجدت أخت شقيقة وأخ لأب، فالأخت الشقيقة لها الإيه؟ النصف فرضا، والأخ الأب له الباقي تعصيبا. يعني حتى لو فرض مثلا أنه أخت شقيقة واحدة وعشرة إخوة لأب، الأخت الشقيقة لها النصف كاملا، لها النصف كاملا فرضا، وعشرة إخوة لأب يقتسمون الباقي تعصيبا. فالأخ الأب يعني لا يعصب الأخت الشقيقة، لكن هو يكون عصبه بنفسه هنا يرث. لكن يكون أخت الأب وأخ الأب يعصبها، أخت شقيقة وأخ شقيق يعصبها، نفس يسموها القوة هنا. ذكر في الحاشية أيضا فائدة، يقول: من لا فرض له من النساء عند عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة به عند وجوده. فلو مات شخص عن عم أو عمة فالمال كله للعم دون العمة، أو لعلها أو بدل أو ممكن خليها وعمة، يعني عندكم عم وعمة ولا وعمة؟ خليها وعمة، يعني نتكلم هنا إيه؟ يعني يقول: من لا فرض لها من النساء عند عدم أخيها لا تصير عصبة عند وجوده. فمثال ذلك العمة، هل العمة لها فرض؟ العمة ذكرناها في الورثة، ما فيش في الورثة العمة، والورثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غير نشر: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت، فدول الورثات ما فيش فيها العمة. يعني الورثات عندنا إيه؟ ليس فيها العمة، يعني البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة، ما ليس فيها العمة. ماشي، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت. فهؤلاء الورثات من النساء لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، فما فيش لعمة ولا خال. فالآن العمة لا ترث، ليس لها فرض. طيب إذا وجد أخوها اللي هو العم، عمة وعم، العم هذا وارث بالتعصيب، لا يعصبها. هل العم يعصب العمة؟ لا يعصبها. فالمال كله للعم دون العمة، ولا تصير العمة عصبة بأخيها، لأنها عند فقده لا فرض لها. ومثل هذا ابن الأخ مع بنت الأخت، خليها ابن الأخ مع بنت الأخ أحسن، يعني عشان تكون أخته، يعني كلمة خليها مع بنت الأخ، يعني احنا نتكلم عن أخيها. يعني بقول لك يعني إن إيه؟ من لا فرض لها من النساء عند عدم أخيها، إذا وجد أخوها لا تتعصب به. يعني بنت الأخ وابن الأخ، هل بنت الأخ وارثة إذا أخوها مش موجود؟ رجل مات وترك بنت أخ، هل ترث؟ لا ترث. طيب إذا الرجل مات وترك ابن أخ وبنت الأخ أخته، يعني فهل تتعصب به؟ لا، المال كله لابن الأخ وحده. لما لا لكن هي من صلب الأب ليس كذلك من صلب الأب بس ليست وارثة يعني لازم بقيد أنها لابد تكون فإذا يعني الوارثة التي تتعصب بأخيها هي التي يكون لها فرض إذا لم يوجد أخوها فإذا وجد أخوها عصبها وهو تحديدا يعني هي محصورة في هذه الأصناف الأربعة البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب كل واحد من هؤلاء تتعصب بأخيها بس بالنسبة للبنات الابن يعني بأخيها أو ابن عمها فهذه عصبة بالغير العصبة مع الغير قال العصبة مع الغير هي كل أنثى تحتاج في كونها عاصبة إلى أنثى أخرى وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث وهي الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن وثانيا الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض فهذه العصبة مع الغير هي أنثى يعني تتعصب بأنثى أنثى تتعصب بأنثى وهذا يشمل إيه الأخت الشقيقة مع البنت والأخت الشقيقة مع بنت الابن والأخت الأب مع البنت والأخت الأب مع بنت الابن يعني الأخت الشقيقة مع البنت أو مع بنت الابن والأخت لأب مع البنت أو مع بنت الابن وأيا كان عدد الأخوات وعدد البنات أيا كان عدد الأخوات وعدد البنات في كل هذه الأمثلة يعني ممكن أخت يعني لو نعيدها مرة ثانية نقول الأخت الشقيقة واحدة فأكثر مع البنت واحدة فأكثر أو مع بنت الابن واحدة فأكثر أو مع بنات وبنات ابن أيضا أيا كان عددهم يعني فبعد ما البنات وبنات الابن يأخذن نصيبهن الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر تأخذ ما تبقى بعد نصيب البنات وده نصيب البنات وبنات الابن يعني إما حيكون إيه نصفا أو ثلثين مثلا لو مثال مثلا بنت وأخت الشقيقة البنت أخذت النصف والأخت الشقيقة الباقي بنتان وأخت الشقيقة بنتان أخذنا الإيه الثلثان والأخت الشقيقة الباقي طيب بنت وبنت ابن وأخت الشقيقة البنت لها النصف وبنت الابن السدس والأخت الشقيقة الباقي لو بدل الأخت الشقيقة في كل هذه الأمثلة لو وضعت خمس أخوات شقيقات عشر أخوات شقيقات لهن الباقي برضو يقتسمنه بينهن لو بدل البنت وضعت بدل مثلا بنتين قلت خمس بنات عشر بنات ومع أخت الشقيقة برضو تأخذ الباقي يعني الشقيقات مع البنات أيا كان عدد الشقيقات وأيا كان عدد البنات أو مع بنات الابن أيا كان عدد بنات الابن ونفس الشيء الأخت لأب مع البنات ومع بنات الابن يعني بنت أخذت النصف ومعها أخت لأب واحدة أو أكثر تأخذ الباقي تعصيبا بنتان أخذنا الثلثين بنتان فأكثر ومعهن أخت لأب واحدة أو أكثر بعد ما البنات يأخذنا الثلثين الباقي يروح للإيه للأخوات لأب فقال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات الأخوات سواء شقيقات أو لأب يأخذن ما تبقى بعد البنات وبنات لابن فهذه يقال لها عصبة مع الغير يعني أنثى مع أنثى مثلا ليس فيها ذكور كلها إناث ومع ذلك الأنثى هنا وارثة بالتعصيب طيب ممكن نقف هنا اليوم إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا الحمد لله رب العالمين.